لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بالمجين. هذه أصول، لكن لم نكن نطعم المسكين هذه ما هي من الأصول، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار. إذن فهم إيش؟ يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود. ومن القياس هذه الأثر والدليل أنه إذا كان المؤمن نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. نعم. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.